بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم بدار الحديث بمكناس وبالتعاون مع شبكة إمام دار الهجرة العلمية أن يقدموا لكم تسجيلات دورة السلطان محمد بن عبد الله العلوي السادسة المقامة عن بعد، سائلين الله عز وجل أن ينفع بها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فحياكم الله معاشر المستمعين، وأسأل الله عز وجل أن تكونوا بخير وعافية. أيها الكرام، هذا هو المجلس الثالث من مجالس الشرح والتعليق على كتاب الصيام من تفريع ابن الجلاب رحمه الله تعالى، وانتهينا بفضل الله عز وجل وحوله وقوته في المجلس السابق من الحديث عما أورده رحمه الله تعالى في الباب الأول الذي خصه لبيان ما يتعلق برؤية الهلال، ثم انتقل رحمه الله تعالى للباب الثاني فقال رحمه الله تعالى: باب النية في الصوم. ومن هنا نشرع بحول الله عز وجل في هذا المجلس. طيب، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب النية في الصوم. مر معنا الحديث عن الباب. الحديث عن النية نأخذه من وجهين: الوجه الأول ما يتعلق بتعريف النية، والوجه الثاني أصل اشتراطها في الأعمال. فما يتعلق بمعنى النية، فالنية هي القصد والإرادة. وفي كلام العلماء ترد النية بمعنيين: أولهما تمييز العبادة، وهي على قسمين: تمييز العبادات بعضها عن بعض، كتمييز صلاة الظهر عن صلاة العصر، وتمييز صوم رمضان عن صيام غيره. والقسم الثاني: تمييز العبادات عن العادات، كتمييز الغسل من الجنابة من غسل التبرد والتنظيف، وتمييز صيام التعبد عن صيام العلاج، وهكذا. إذن هذا المعنى الأول في النية. والمعنى الثاني تأتي بمعنى تمييز المقصود بالعمل، وهذا هو المراد بالإخلاص. ولذلك قالوا: العلاقة بين النية والإخلاص هي علاقة عموم وخصوص، فكل إخلاص نية، وليس كل نية إخلاصا. طيب، الوجه الثاني المتعلق بالحديث عن النية هو أصل اشتراط النية في الأعمال. فأصل اشتراطها قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، قال العلماء هذا الكلام يقدر فيه محذوف، واختلف العلماء في تقديره، فالذين اشترطوا النية قدروا صحة الأعمال، والذين لم يشترطوها قدروا كمال الأعمال. طيب، قال المصنف رحمه الله تعالى، هنا مسألة يعني لا نطيل الحديث فيها، يعني قالوا يعني لا يقال إن الصوم ليس بعمل لكونه هو من قبيل الكف. فالجواب أن الكف كذلك هو عمل، وهذه مسألة عند الأصوليين على أن الكف داخل في مسمى العمل. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي قال ربنا تبارك وتعالى: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. طيب، قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل، نية الصيام. قال: ولا يصح الصوم كله، فرضه ونفله معينه ومطلقه، إلا بنية، ومن الليل قبل طلوع الفجر. إذا نقف عند هذه الفقرة. قال رحمه الله: ولا يصح الصوم كله، فرضه ونفله معينه ومطلقه، إلا بنية ومن الليل قبل طلوع الفجر. طيب، هذه الفقرة يمكن الحديث عنها من وجهين: الوجه الأول الحديث عن النية في الفرض، والوجه الثاني النية في النفل. أما ما يتعلق بالنية في الفرض فالجمهور على اشتراطها قبل الفجر، يعني الجمهور على اشتراط النية قبل الفجر. خالف في ذلك أبو حنيفة، طيب حجة الجمهور قول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له، وفي لفظ آخر: من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. وعند مالك من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول: لا يصوم إلا من أجمع الصيام قبل الفجر، لا يصوم إلا من أجمع الصيام قبل الفجر. والإجماع للصيام هو العزم عليه والقصد له. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يجمع الصيام قبل الفجر، يعني هذا ظاهره يدل على أنه يمتد إلى قبيل الفجر طرفة عين، يعني تلك اللحظة الفاصلة بين الليل والنهار، تمتد إليها النية، ولا يجزئ بعده، يعني مفهوم الغاية يعني ما بعد الفجر لا تجزئ النية فيه، يعني هذا مما استدل به الجمهور. طيب، النبي عليه الصلاة والسلام قال: قبل الفجر، فهل تجزئ النية إذا وافقت الفجر؟ طيب، قبل الفجر ظاهر الحديث واضح، بعد الفجر هذا لا يجزئ لأن تقدم بعض المشروط على الشرط محل. طيب الآن، هل تجزئ النية مع الفجر؟ في المذهب نعم، ويؤخذ ذلك من التعريف الذي أورده العلماء للصيام، ومنه التعريف الذي سبق معنا من قول الإمام القرافي رحمه الله تعالى عندما قال: الإمساك عن شهوتي الفم والفرج أو ما يقوم مقامهما، مخالفة للهوى في طاعة المولى في جميع أجزاء النهار بنية قبل الفجر أو معه إن أمكن، فهذا يدل على أن النية إذا وافقت لحظة، يعني تلك اللحظة اللي هي فاصلة بين الليل والنهار، أجزأت. قال في تمام التعريف: فيما عدا زمن الحيض والنفاس وأيام الأعياد. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له، فلا صيام له. العلماء يذكرون على أن النفي على ثلاث مراتب، يعني النفي الوارد في النصوص الشرعية على ثلاث مراتب. المرتبة الأولى نفي للذات، قول الله سبحانه وتعالى: لا إله إلا هو ولا إله إلا الله. فالنفي هنا نفي للذات، نفي لذات غير ذات الله سبحانه وتعالى المستحقة للعبادة. طيب، فإن وجدت الذات، وجد المنفي، ذات المنفي وجد، فيكون النفي راجعا إلى الصحة كما في هذا الحديث لا صيام له، يعني لا صيام صحيح. قال العلماء فإن ثبتت الصحة مع وجود النفي فيكون النفي منصبا على الكمال. طيب، إذن ما يتعلق بالنية في الفرض؟ جمهور العلماء على اشتراطها قبل الفجر وعند المالكية تجزئ مع الفجر، خالف في ذلك الأحناف. الأحناف استدلوا بحديث سلمة بن الأكوع عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر رجلا من أسلم أن أذن في الناس: من كان أكل فليصم بقية يومه، ومن لم يكن أكل فليصم، فإن هذا يوم عاشوراء. وهذا الحديث يعني كانت عليه أجوبة كثيرة، منها أن هذا في حق من لم يعلم بدخول اليوم الذي يجب فيه الصوم. طيب، المسألة الثانية في الفقرة التي أوردها المصنف ما يتعلق بالنية في النفل. النية في النفل الجمهور على أنه تجزئ النية من بعد الفجر، وخالف الإمام مالك رحمه الله تعالى. يعني عند الجمهور يصح صيام من نوى ذلك بعد الفجر، يعني صيام النفل من نواه بعد الفجر، طبعا بشرط أن لا يتقدمه ناقض من نواقض الصوم كأكل أو غيره. طيب، هذا قول الجمهور. المالكية قالوا لا يصح ذلك، والنية المجزئة التي تكون قبل الفجر سواء كان في صوم فرض أو صوم نفل. طيب، الجمهور استدلوا بأدلة. من هذه الأدلة ما ثبت في صحيح مسلم وغيره عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم: يا عائشة، هل عندكم شيء؟ قالت: فقلت: يا رسول الله، ما عندي شيء. قال: فإني صائم. يعني هذا من الأدلة التي استدل بها الجمهور على جواز إحداث النية من بعد الفجر. طبعا المالكية لهم أجوبة على هذا الحديث، وعلى كل هي أجوبة فيها نظر. من هذه الأجوبة أنهم قالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام هنا لا يدل على أنه أراد الأكل، وإنما أراد أن يتفقد حاجة أهله، يعني هل عندهم شيء في الطعام كما يتفقد الرجل بيته. وكذلك قالوا هذا لا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن صائما من قبل، فأراد أن يفطر. على مذهب الجمهور الذين يجيزون يعني قطع النفل. ولكن هذا كذلك يشكل على قول المالكي الذين لا يجيزون قطع النفل. طيب، مذهب الجمهور عليه كثير من الصحابة كابن عباس وعلي وابن مسعود وحذيفة وأبو الدرداء وأبو هريرة وغيرهم من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، على أنه يجوز الصوم بنية بعد الفجر إذا كان في النفل. إذن قول المصنف رحمه الله ولا يصح الصوم كله فرضه ونفله، هذا على مذهب مالك رحمه الله تعالى، وإلا فالجمهور فإنهم يقولون بصحة الصوم لمن نواه من بعد الفجر في النفل. وطبعا اتفقوا على أنه ليس له من الأجر إلا ما استقبل من يومه من لحظة النية. المالكية استدلوا بعموم الأحاديث في قوله صلى الله عليه وسلم من لم يجمع الصيام، فقالوا هنا هذا اللفظ يعم كل صوم سواء كان صوم فرض أو صوم نفل، لكن القاعدة أن العام يبقى على عمومه ما لم يرد ما يخصصه، والأحاديث الأخرى ظاهرة في تخصيص هذا الحديث. طيب، ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: إذن نظرا لحدوث الانقطاع بين الفينة والأخرى، فإننا نعيد المسألة لتسمع أكثر من مرة خشية الالتباس بسبب انقطاع الصوت. طيب، يقول المصنف رحمه الله: ولا يصح الصوم كله فرضه ونفله معينه ومطلقه إلا بنية من الليل قبل طلوع الفجر. وخالف في مسألة الفرض الأحناف، وخالف في مسألة النفل المالكية. ثم قال رحمه الله تعالى: ولا بأس بتقديم النية في أول الليل. إذن قال رحمه الله: ولا بأس بتقديم النية في أول الليل. فقوله ولا بأس، هذه العبارة هي تشعر على أن الأصل أن تكون النية مقارنة للدخول في العبادة، يعني الأصل أن تكون النية مع الشروع في العبادة، يعني مع الفجر، والأصل أن لا يتخلل بين النية والعبادة عمل، يعني هذا هو الأصل. لكن وردت السنة بالتوسعة على الناس ورفع الحرج عنهم، فقال عليه الصلاة والسلام: من لم يبيت الصيام من الليل، والليل يبدأ من الغروب إلى الفجر، ولم يخص النبي عليه الصلاة والسلام يعني جزءا معينا من هذا الليل، وهذا من باب التوسعة على الناس. ولذلك القاعدة عند الفقهاء أن المشقة تجلب التيسير، فيشق على الناس أن يترقبوا الفجر لاستحضار النية في تلك اللحظة. ولذلك قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا بأس بتقديم النية في أول الليل. ولا يفسدها ما يحدث من الأكل والشرب والجماع بعدها قبل الفجر. إذا نوى الإنسان يعني من الليل وحصل أكل وشرب في الليل بعدما نوى الصيام من غد، قال هذا لا يفسدها. واستدل لذلك بقول الله سبحانه وتعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. يعني يصح أن يمتد الأكل والشرب إلى لحظة الفجر، يعني لا يشترط أن يكون الأكل والشرب قبل النية لتكون النية هي آخر ما يحصل من الإنسان في آخر ليله مع الفجر. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: قال: ويجزئ صوم رمضان بنية في أوله لصوم جميعه، ولا يحتاج إلى تجديد النية كل ليلة ما لم يقطعها بفطر فيه. وكذلك كل صوم متصل مثل صوم الظهار وكفارة القتل أو صيام النذر، وكل صوم متتابع فكذلك حكمه. هذه الفقرة هو يتحدث فيها المصنف رحمه الله تعالى عن مسألة يعنون لها العلماء بقولهم: هل تجزئ نية واحدة لرمضان كله، أم يلزم تجديد النية لكل يوم، يلزم تبييت النية لكل يوم؟ والسبب في ذلك قالوا: هل رمضان عبادة واحدة أم عبادات متعددة؟ يعني هل اعتبار شهر رمضان كله كعبادة واحدة متصلة فيكفي فيها نية واحدة، أم هي عبادات يعني يتخللها فطر ويتخللها ما يقطع الصوم. طيب، في قول المصنف رحمه الله تعالى: ويجزئ صوم رمضان، يجزئ هذه كذلك هي تشعر بأن المطلوب التبييت لكل ليلة، لذلك قال وتجزئ، يعني من لم يبيت، من لم يجدد النية واكتفى بنية واحدة في أول رمضان فهذا يجزئه، وإلا فالمستحب أو المقدم هو التبييت لكل ليلة. ولذلك قال الشيخ خليل في مختصره: وكفت نية لما يجب تتابعه. الحطاب رحمه الله تعالى في شرحه على مختصر خليل قال: وقوله كفت يشعر بأن المطلوب التبييت كل ليلة، وهو كذلك. قال: وقد صرح القاضي عياد في قواعده والشبيبي وغيرهما بأنه يستحب تجديد النية لكل يوم من رمضان، والله أعلم. إذن على كل، فقول المصنف ويجزئ صوم رمضان بنية، هذا الذي عليه المالكية على أن الصوم المتتابع، لذلك قال المصنف في آخر هذه الفقرة: وكل صوم متتابع فكذلك حكمه. ومثل لذلك بصوم رمضان أو صوم الظهار، يعني شهرين متتابعين، أو كفارة القتل أو النذر، أن ينظر الإنسان صيام شهر معين أو صيام أيام متتابعة معينة. فإذا كان الصوم متتابعا فيكفيه نية واحدة. طيب، دليل هذا القول: استدل المالكية لهذا القول بعموم قول النبي، قول ربنا تبارك وتعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. قالوا: والشهر هو مجموع الأيام والليالي. فمن شهد منكم الشهر فليصمه، قالوا الشهر هو مجموع الأيام والليالي، فهو عبادة واحدة. واستثني الأكل في الليل بدليل، يعني لورود الدليل بإباحة الأكل في الليل يأكل الإنسان، وإلا فالأصل هو الإمساك. وقالوا هذا كمن نذر مثلا أن يعتكف أياما فإنه يعتكف ليلا ونهارا وتكفيه نية واحدة. طيب، أرجو أن لا يكون هناك انقطاع. طيب، في مسألة في قول المالكية واستدلالهم بهذا النص: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. قالوا: الأصل في رمضان هو الإمساك، يعني طيب، إذن قلنا قول المالكية واستدلالهم بقوله سبحانه وتعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. قالوا: إن الشهر هو مجموع الأيام والليالي. طيب، على هذا القول هنا ملحظ ينبغي أن ننبه عليه: إذا كان الأصل في شهر رمضان هو الصيام، وأبيح الأكل في الليل لدليل، فتأتي مسألة: ما لو شك الإنسان في طلوع الفجر، ما لو شك الإنسان في طلوع الفجر، هل يمسك عن الأكل أم يتمادى في الأكل إلى أن يتبين له؟ ربما يقول البعض: على أن الأصل هو بقاء الليل، أن الإنسان يأكل ويشرب لأن الله سبحانه وتعالى أباح له الأكل في الليل، فيأكل ويشرب إلى أن يتبين له الفجر. على قول المالكية أن الأصل في شهر رمضان هو الإمساك، فإذا شك الإنسان في جزء منه فهو على الأصل الذي هو الإمساك، ولا يأكل في ذلك الجزء إلا بدليل متيقن، يعني لا يأكل إلا إذا تيقن أنه من الليل، يعني عكسوا الاستدلال على الذين قالوا الأصل بقاء الليل. طيب، إذا شك الإنسان في آخر الليل هل طلع الفجر أم ليس بعد، فالأصل أن يمسك، لأن الأصل في الشهر هو الإمساك، والأكل أخرج بدليل. طيب، في مسألة أخرى، قاعدة عند العلماء يقولون أن الفعل إذا دار بين التحريم والندب، إذا دار بين التحريم والندب منع إجماعا، وينبغي أن يتفطن لمثل هذه القواعد وهذه الاستدلالات. قالوا الفعل إذا دار بين التحريم والندب هذا يمنع، فالأكل في الوقت المشكوك هو لا يعد أن يكون مندوبا على القول بسنية تأخير الأكل في آخر الليل، تأخير السحور، يعني هذا التأخير هو على وجه الندب، فأكله في ذلك الوقت إما أن يكون مندوبا وإما أن يكون محرما، وما دار بين التحريم والندب منع إجماعا. إذن فالأكل في هذا الوقت هو مما لا يجوز. زيادة على ذلك، سد الذرائع من انتهاك ما حرم الله سبحانه وتعالى، وأن يقدم الإنسان على إفساد صومه بشيء مندوب، في أحسن أحواله أنه مندوب. للأسف، لا بأس أن نذكر هذه المسألة في هذا الموطن، يعني بلغنا أن قوما ربما صلوا في مسجد الحي ثم رجعوا فأكلوا، فما هذه الجرأة على دين الله تبارك وتعالى؟ وأحيانا يكون هذا باسم السنة، وربما قام البعض بعدما أذن المؤذن ليشرب، وربما أحيانا في المسجد بمحضر المسلمين، ثم يريد أن يعلمهم السنة، هذا حمق، هذه ما هي لا دعوة ولا إظهار للسنة ولا قوة إيمان، هذا لا يعد أن يكون حمقا وتنفيرا للناس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. مر معنا أن الفقهاء يقولون في من رأى هلال رمضان وحده هذا رآه يقينا، عفوا، في من رأى هلال شوال، في من رأى هلال شوال وحده أنه يفطر سرا، يعني هذا عنده شيء متيقن منه ولا يظهر فطره للناس. يأتي إنسان في شيء ولا يدري صورته حقا، وتراه يعني يتجاسر وينتهك حرمات الله سبحانه وتعالى. وعلى كل، يرتبط بهذا الحديث عند بعض الشباب حديثهم عن الفجر الصادق والفجر الكاذب، ويقينا أن كثيرا من هؤلاء لا يفرقون بين الفجر الصادق ولا الفجر الكاذب، بل ولا كلف نفسه أصلا للنظر في ذلك. غاية ما يستدل به بعضهم يستدل بالظلمة، يقول نصلي نخرج ولا زال الظلام حالك، هذا ما قال به أحد من العلماء، بل حديث طيب. إذا انقطع الصوت، بارك الله فيكم من يتواصل معي، من انقطع الصوت يذكر لي أين انقطع لنعيده، يعني آخر ما سمعه لنعيد الحديث من ذلك الموطن. إذا قلنا يعني يتجاسر بعض الناس على الأكل في وقت مشكوك فيه، الأصل فيه أنه يجب عليه أن يمسك فيه، و قلنا غاية ما يستدل به بعضهم الظلمة، يقول نصلي ونخرج الظلام لا زال في الأفق أو لا زال في السماء. طيب، حديث عائشة رضي الله تعالى عنها تقول: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي الصبح فينصرف النساء متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس. ولنا أن نستحضر ونحاول أن نقدر ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح. فكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا صلى الفجر، يعني بعد الأذان، إذا صلى الفجر اضطجع. وعلى كل العلماء يتحدثون هل هذا الاضطجاع لعلة أو لغير علة. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضطجع ثم يصلي الصبح، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الصبح بالمئين، يعني بالصور ذات 100 آية كصورة يوسف وأشباهها، أو يصلي بصدر المفصل كصورة قاف. وكانت قراءته صلى الله عليه وسلم يقطعها آية آية، ويكون ركوعه أقرب من قيامه، وسجوده أقرب من ركوعه صلى الله عليه وسلم. فلكم أن تتصوروا في كم تقضى هذه الصلاة. ثم تنصرف النساء، تقول عائشة: وما يعرفن من الغلس. فينبغي الإنسان أن يتقي الله في نفسه، وأن يتقي الله في دينه وسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكيف نريد من الناس أن يسمعوا قولنا وأن نحدثهم بالسنة وهم يرون اقتحاما للشعائر بالانتهاك؟ طيب، ونذكر بأن غاية ما يستدلون به مرة أخرى ما ورد من كلام الشيخين رحمهم الله عز وجل، الشيخ الألباني والشيخ تقي الدين الهلالي رحمهم الله عز وجل، فيما شهدا به في زمانهما رحمهم الله عز وجل. والأمر اليوم على عكس ذلك، وليس الأمر كما كان في عهدهما رحمهم الله عز وجل. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: الصوم يوم يصوم الناس، والفطر يوم يفطر الناس. وللأسف يعني شغل بعض الفئة من الشباب الحديث عن التشكيك في العبادات، فمر بالتشكيك في الوقت ومر بالتشكيك في القبلة: هذا المسجد قبلته لا كذا، البوصلة هذه 15 درجة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما بين المشرق والمغرب قبلة. وذكر الفقهاء على أن الذي يتعين عليه التوجه إلى ذات الكعبة إنما الذين هم بحضرتها يرونها، ومن كان في الآفاق فإنه يتوجه إلى جهتها. يعني ينبغي الإنسان أن يتسم بشيء من التعقل وشيء من البحث وشيء من الفقه. وقد بحت أصوات العلماء بتحذير الشباب من هذا المسلك: اتركوا عنكم هذا الطريق، اتركوا عنكم هذا الأمر، أنت لا تعرف، لا تميز بين الفجر الصادق ولا الفجر الكاذب، ثم تقيم يعني بلبلة وتصوير للصور، وضعها في المواقع: هذا الفجر الصادق وهذا الفجر الكاذب. على كل، هذه المسألة جاءت عرضا. طيب، كنا نتحدث عن أن الصوم المتتابع تكفي فيه نية واحدة عند المالكية، وكذلك استدلوا بحديث النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. قالوا: هذا نوى جميع الشهر فوجب أن يكون له. طيب، ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن نوى صيام رمضان من أوله ثم أفطر لمرض أو سفر أو حيض أو نسيان ثم أراد الصيام لزمه تجديد النية لما بقي منه. والعلة في ذلك هو قطع التتابع، لأن القاعدة عندهم أن كل صوم متتابع فتكفي فيه نية واحدة في أوله، يعني بشرط التتابع، فإذا انخرم هذا الشرط يعني وجب تجديد النية مرة أخرى. يقول ابن عبد البر رحمه الله تعالى: لم يختلف عن مالك وابن القاسم أن المسافر يبيت كل ليلة في شهر رمضان، وأنه لا يجزيه الصيام في السفر إلا بيته من الليل، لكون المسافر لا يلزمه التتابع. وكذلك المريض والحائض أو من أكل وأفطر ناسيا فهذا ينبغي له أن يجدد النية من قابل. ثم قال رحمه الله: وكذلك إذا أفطر متعمدا لزمه تجديد النية، يعني لزمه تجديد النية لما يستقبل من الأيام لانخرام التتابع. ثم قال رحمه الله: ومن نوى التطوع في رمضان لم يجزه عن فرضه مسافرا أو حاضرا. يعني هو الآن في زمن الصوم الواجب رمضان، لكنه نوى في نهار رمضان، نوى أن يصوم التطوع لكونه مسافرا مثلا، قال مسافرا أو حاضرا هذا من باب أولى. فإن نوى التطوع في رمضان في الحضر لم يصح بلا خلاف، إلا يعني بلا خلاف إلا ما شذ من قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى. أبو حنيفة قال: إذا صام بأي نية في رمضان ينقلب أو تنقلب النية إلى رمضان، خاصة من ذلك المسافر، وأصحابه لم يستثنوا مسافرا ولا حاضرا. فمن نوى التطوع في رمضان لم يجزه عن فرضه مسافرا أو حاضرا. قالوا: والعلة هو تعين ذلك الوقت للفريضة، أن هذا الوقت اللي هو شهر رمضان هو معين لصيام الفريضة، فمن صام ونوى الصيام فيه لغير الفريضة لم يجزه ذلك عن رمضان. طيب، ثم قال رحمه الله، ننتقل إلى باب الموالي. قال رحمه الله: باب صيام التطوع. قال: فصل. حكم من أفطر في صيام التطوع. قال: ومن تطوع بالصيام لزمه الإتمام، فإن أفطر متعمدا كان عليه القضاء، وإن أفطر بعذر من مرض أو حيض أو نسيان فليس عليه قضاء. إذن انتبهوا هنا، قال: من تطوع بالصيام. الآن شرع الإنسان في صوم تطوع، قال: لزمه الإتمام في حالة ما إذا أفطر متعمدا ويكون عليه القضاء، لكن إن أفطر بعذر، وذكر من هذه الأعذار المرض والحيض والنسيان، ولم يذكر السفر لأن السفر فيه خلاف سيأتي ذكره مع المصنف رحمه الله تعالى. طيب، هذه الفقرة. ثم قال: وكذلك المفطر في صيام التطوع مجتهدا في آخر النهار أو أوله، يقصد مجتهدا يعني متأولا. طيب، هذه الفقرة يشير فيها المصنف رحمه الله تعالى إلى مسألة بحثها العلماء، وهي: هل يلزم النفل بالشروع فيه؟ إذا شرع الإنسان في نافلة هل يلزمه أن يتمها؟ فإن قطعها وجب عليه قضاؤها. وهذه المسألة فيها خلاف بين العلماء. القول الأول: وقع الإجماع على أن من شرع في الحج أو العمرة يجب عليه إتمامهما، هذا الحج والعمرة. ذكر هذا الإجماع الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى في نثر الورود على مراقي السعود. طيب، واختلفوا في غير الحج والعمرة. القول الأول في هذه المسألة هو قول الشافعية والحنابلة، قالوا إن النفل أو الشروع في النفل لا يصيره واجبا، والإنسان مخير بين إتمامه وقطعه. هذا القول الأول. طيب، استدلوا لذلك بأدلة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح صائما ثم يفطر، كما في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم: يا عائشة، هل عندكم شيء؟ قالت: فقلت: يا رسول الله، ما عندنا شيء. قال: فإني صائم. قالت: فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهديت لنا هدية، أو جاءنا زور. الزور يعني هذا المقصود به الزوار، ويقع على الواحد والجماعة. قالت: فجاءنا أو جاءنا زور. قالت: فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت: يا رسول الله، أهديت لنا هدية، أو جاءنا زور، وقد خبأت لك شيئا. قال: ما هو؟ قلت: حيس. الحيس قال هو التمر مع السمن والأقط. قال: هاتيه. فجئت به فأكل، ثم قال: قد كنت أصبحت صائما. قال طلحة: فحدثت مجاهدا بهذا الحديث فقال: ذاك بمنزلة الرجل يخرج الصدقة من ماله، فإن شاء أمضاها وإن شاء أمسكها. فهذا الدليل الذي استدل به الشافعية والحنابلة على أن الشروع في النفل لا يصيره واجبا، وهو ظاهر الدلالة. النبي صلى الله عليه وسلم كان صائما ثم أكل. ثانيا، استدلوا بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم سلمان قوله لأبي الدرداء: كل. فقال: إني صائم. قال: ما أنا بآكل حتى تأكل. قال: فأكل. والحديث له تتمة. الشاهد منه أن النبي عليه الصلاة والسلام أقر سلمان على فعله هذا. استدلوا كذلك بحديث أم هاني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها فدعا بشراب فشرب، ثم ناولها فشربت، فقالت: يا رسول الله، أما إني كنت صائمة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. والحديث عند الإمام أحمد، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في صحيح الجامع الصغير وزيادته. طيب، استدلوا كذلك بحديث أم هاني رضي الله عنها أنها أفطرت بعدما كانت صائمة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أكنت تقضين شيئا؟ قالت: لا. قال: فلا يضرك إن كان تطوعا. وهذا الحديث عند أبي داود وصححه الشيخ الألباني. يعني هذه أحاديث ظاهرة الدلالة على أن الإنسان له أن يقطع نفل صيامه. وهذا القول هو كما ذكر ابن بطال رحمه الله تعالى في شرحه على البخاري، قال: هو قول علي بن أبي طالب وابن عباس وجابر بن عبد الله، وهو قول الشافعي وأحمد والثوري وإسحاق وغيرهم من العلماء. إذن هذه النصوص استدل بها الحنابلة والشافعية على أن الشروع في النفل لا يصيره واجبا، واستدلوا كذلك بقاعدة، قالوا: آخر النفل من جنس أوله. آخر النفل من جنس أوله، يعني من تطوع في أوله سار هذا الحكم إلى آخره. طيب، القول الثاني هو مذهب الأحناف والمالكية، أن الشروع في النفل يصيره واجبا. والواقع أن عامة النصوص التي استدل بها هذا الفريق من أهل العلم هي من قبيل النصوص العامة، فمن ذلك قول ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تبطلوا أعمالكم، فقالوا هذا نهي عن إبطال العمل. وعلى كل الفقهاء لهم مناقشات على هذه الاستدلالات، لكن نريدها، والذي تدل عليه ظاهر الأدلة على أن مذهب الشافعية والحنابلة هو الأحظى بالصواب بإذن الله سبحانه وتعالى. طيب، كذلك استدلوا بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، قال هذا إذا كان في العقود بين الإنسان وأخيه الإنسان، فما بالكم بالعقد بين الإنسان وربه، أنه دخل في عبادة يجب عليه أن يوفي بهذه العبادة. وقاصوا ذلك على النذر، قال الإنسان إذا دخل في النذر وجب عليه أن يتمه، وكانت هذه العبادة غير واجبة عليه، لكن لما نذرها صارت واجبة عليه. واستدلوا كذلك بالحديث الذي سبقت الإشارة إليه، حديث الأعرابي الذي جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أخبره بخمس صلوات ثم أخبره بصوم رمضان، قال: هل علي غيره؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. طيب، إلا أن تتطوع هذه في هذا الحديث جعلوها من الاستثناء المتصل، والاستثناء المتصل ضابطه أن يكون المستثنى والمستثنى منه من جنس واحد، وأن يكون حكم المستثنى مخالفا لحكم المستثنى منه. هذا ضابط الاستثناء المتصل، فإذا اختل أحد الشرطين فهو منفصل. يعني هم قالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام قال له: إلا أن تتطوع، والمعنى أنك إذا تطوعت صار واجبا، لكن غيرهم يقول هذا الاستثناء هو استثناء منقطع، فالتطوع هو من غير جنس الفريضة. طيب، ننظر من أين انقطع الاتصال. طيب، نعم، آخر ما انقطع عنده الصوت، بارك الله فيكم. طيب الآن، طيب، يصلكم الصوت، بارك الله فيكم. طيب، في قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله الأعرابي قال: هل علي غيره؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. هذا الاستثناء، يعني اختلف الفقهاء فيه، هل هو استثناء منقطع أم استثناء متصل؟ الذين قالوا إن الشروع في النفل يصيره واجبا، قالوا الاستثناء هنا متصل، الاستثناء متصل في هذا الحديث. وقالوا الاستثناء المتصل هو أن يكون المستثنى والمستثنى منه من جنس واحد، وأن يكون حكم المستثنى مخالفا لحكم المستثنى منه. هذا ضابط الاستثناء المتصل، فإذا اختل أحد الشرطين فهو منفصل. يعني قالوا لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا، إلا أن تتطوع، قالوا المعنى إذا تطوعت صار واجبا. طيب الآن، جيد، الآن واضح الصوت، بارك الله فيكم. طيب، إذا كان الحديث عن الاستثناء المتصل والاستثناء المنقطع، الذين قالوا إن الحديث لا يدل على أن الشروع في النفل يصير واجبا، قال الاستثناء هنا استثناء منقطع، فالتطوع هو من غير جنس الفرائض. يعني قال له النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أخبره بصوم رمضان، قال هل علي غيره؟ قال لا، إلا أن تطوع، يعني أن التطوع هو من غير جنس الفرائض. طيب، إذن استدل كذلك المالكية بحديث حفصة وعائشة رضي الله عنهما أنهما أصبحتا صائمتين متطوعتين فأفطرتا، فقال عليه الصلاة والسلام قضيا يوما مكانه. وهذا الحديث عند الموطأ، عند مالك في الموطأ، لكن حديث لا يصح عند المحدثين. وكذلك استدلوا بحديث النبي عليه الصلاة والسلام لا تصوم المرأة وبعلها حاضر إلا بإذنه. وجه الاستدلال من الحديث، قالوا لو لم يكن الشروع في النفل يصيره واجبا لما كان لهذا النهي معنى، فتكون المرأة مخيرة بين إتمام الصوم وعدمه. لكن لما جاء النهي عن أن تصوم المرأة، وطبعا الصوم هنا الصوم النافلة، لما ورد النهي عن ذلك فهم منه أنه إذا صامت فيجب عليها أن تتم هذا الصوم. وعلى كل، إذن استدلوا بهذه النصوص وبقول الله سبحانه وتعالى ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، فقالوا إن الذي يقدم على إبطال النفل ليس معظما لشعائر الله سبحانه وتعالى. وهذا أشهر ما استدل به من يقولون إن الشروع في النفل يصيره واجبا، لكن الأحاديث التي استدل بها الحنابلة والشافعية هي أظهر وأوضح في الدلالة على أن الشروع في النفل لا يصيره واجبا. فيه قول آخر عند العلماء، قالوا يجمع بين هذه النصوص فيقال الشروع في الصيام خاصة يصيره واجبا، يجب إتمامه، وبقية النوافل يعني لا يكون الأمر كذلك، يعني أخرجوا الصوم فقط لتلك الأحاديث التي فيها دلالة ظاهرة على أن من كان صائما صوم نفل فله أن يفطر. وفيه قول آخر، خصت عبادات نظمها الحطاب رحمه الله تعالى في مواهب الجليل، فقال رحمه الله قف واستمع مسائلا قد حكموا بكونها بالابتداء تلزم، صلاتنا وصومنا وحجنا وعمرة لنا كذا اعتكافنا، طوافنا مع ائتمام المقتدي فيلزم القضاء بقطع عامدي. يعني خص الصلاة والصوم والحج والعمرة والاعتكاف والطواف وائتمام المقتدي بالإمام، فقال هذه السبع يلزم من شرع فيها أن يتمها، فمن قطعها وجب عليه القضاء. خلاصة الأمر أن الأحاديث الدالة على أن الإنسان له أن يقطع صوم النفل هي ظاهرة الدلالة وأوضح من الأحاديث أو من النصوص التي تنهى عن قطع النافلة. إذن قول المصنف رحمه الله تعالى ومن نوى صيام رمضان في أوله ثم أفطر، عفوا، ومن نوى التطوع في رمضان، عفوا، قال ومن تطوع بالصيام لزمه الإتمام، فإن أفطر متعمدا كان عليه القضاء. هذا على مذهب المالكية، وغيرهم ليس عليه قضاء، فالصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء أفطر وإن شاء صام. قال وإن أفطر بعذر، يعني هنا أخرج أعذارا، قال إن أفطر بعذر من مرض أو حيض أو نسيان فليس عليه قضاء. ثم قال رحمه الله، طيب نأخذ هنا مسألة، أن من أفطر متعمدا في صيام التطوع قال على قول المصنف يجب عليه القضاء، وهذا في المذهب تخريجا على الأصل، لأن من شرع في النفل صار واجبا، إذا من أكل فيه أو من أفطر فيه فيجب عليه أن يقضيه. أما من أفطر لعذر في صيام التطوع كمرض ذكر هذه الأعذار، المرض والحيض والنسيان، قال فليس عليه قضاء. لم يذكر السفر، لأنه سيأتي مع المصنف رحمه الله تعالى. ثم المسألة الرابعة، أن من أفطر مجتهدا، قال وكذلك المفطر في صيام التطوع مجتهدا، يعني مجتهدا معناه أفطر متأولا، كإنسان مثلا أصبح أو صام صيام نفل ثم أكل أو شرب ناسيا، فظن أن صومه قد بطل فيفطر، هذا أفطر متأولا مجتهدا. وسيأتي معنا بحول الله سبحانه وتعالى يعني من أفطر متأولا. طيب قال رحمه الله تعالى ومن تطوع بالصوم في الحضر ثم سافر فأفطر فيه، روايتان، إحداهما أن عليه القضاء والأخرى أنه ليس عليه قضاء. طيب إذا قلنا المصنف رحمه الله تعالى لم يذكر السفر من ضمن الأعذار، لكنه أفردها بالذكر في هذا الموطن، قال ومن تطوع بالصوم في الحضر ثم سافر فأفطر فيه، روايتان، إحداهما أن عليه القضاء، يعني هذا قول ابن القاسم وابن عبد الحكم، والأخرى أنه ليس عليه قضاء، وهذا قول ابن حبيب. طيب ابن عبد البر رحمه الله تعالى، سيأتي الحديث لماذا هذا الحكم. ابن عبد البر رحمه الله تعالى نسب الروايتين لمالك، لكنه قال أن القضاء يكون من باب الاحتياط، وعدم القضاء هو الموافق للقياس، لأن الحديث الآن عن التطوع، وأن الإنسان هو سافر، إذا تطوع بالصوم في الحضر ثم سافر، يعني القياس أنه ليس عليه شيء. لكن في المذهب وروايتان عن الإمام مالك، واحدة فيه أن عليه القضاء، والثانية أنه ليس عليه قضاء. في المدونة قال ابن القاسم فقلت لمالك لو أن رجلا أصبح صائما متطوعا ثم سافر فأفطر عليه قضاء ذلك اليوم؟ قال نعم. قال فقلت فإن غلبه مرض أو حر أو عطش أو أمر اضطره إلى الفطر من غير أن يقطعه متعمدا، قال ليس عليه إذا كان هكذا قضاء، يعني ليس عليه قضاء إذا كانت الحالة هكذا. طيب هنا ينبه على أن مذهب مالك رحمه الله تعالى في الفطر، فيما يتعلق في السفر، الفطر في السفر، وطبعا سفر القصر، إذن هذه مسألة يعني طيب انقطع الصوت من أين؟ من أين قطع الصوت؟ بارك الله فيكم. طيب من أين انقطع الصوت؟ طيب جيد الحمد لله. طيب إذن قلنا مالك رحمه الله تعالى يعني يرى الفطر في سفر القصر بثلاثة شروط، هذا عند مالك. الشرط الأول أن يشرع في السفر، أن يشرع في السفر، هناك يترخص برخص الفطر في السفر، أن يشرع في السفر. ثانيا أن يكون الشروع في السفر قبل الفجر فيدركه زمن الصوم وهو على سفر. وثالثا أن لا يكون نوى الصيام فيه، يعني لا يكون نوى في الليل أن يصوم في هذا اليوم الذي سيسافر فيه. طيب من أين أتى مالك بهذه الشروط؟ أخذها من ظاهر قول الله سبحانه وتعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر، يعني هذه الأحكام إنما تثبت إذا كان الإنسان على سفر، يعني أن يدركه زمن الصوم، أن يدركه زمن الصوم وهو على سفر، ويكون يعني قد شرع في السفر طبعا إذا باب أولى، ويدركه زمن الصوم ولا يكون بيت الصيام في هذا اليوم. لكن الأحاديث كما سيأتي معنا في موطن آخر، الحديث عن جواز الفطر في السفر يعني جاءت بدون هذه القيود. على كل قال المصنف رحمه الله ومن تطوع بالصوم في الحضر ثم سافر فأفطر ففيه رواية إحداهما أن عليه القضاء. لماذا عليه القضاء؟ لأنه أصبح صائما، يعني لم يدركه الفجر وهو مسافر فأفطر فيه، وإنما أفطر في أصبح صائما في الحضر، يعني لم يكن على سفر ثم سافر بعد ذلك. قال هذا الرواية الأولى أن عليه القضاء، والرواية الثانية أنه ليس عليه قضاء. طيب ثم قال رحمه الله إذا قلنا على أن هذا يخالف ظاهر أو ظواهر النصوص الدالة على أن الإنسان له أن يترخص في السفر بالفطر، يعني سواء كان صائما في الحضر ثم سافر أو شرع وهو على صوم ثم أفطر كما سيأتي في الأحاديث. طيب الآن قال العكس، عكس هذه الصورة، ومن تطوع بالصوم في السفر ثم أفطر متعمدا ففيها روايتان، إحداهما أن عليه القضاء والأخرى أنه ليس عليه قضاء. طيب عليه قضاء، قالوا لأنه هو اختار الفطرة مع إمكان الإتمام، هو اختار الفطر مع إمكان الإتمام، فهذا لم تلجئه أو لم يلجئه المرض أو التعب كما ذكر سابقا، يعني مرض أو تعب أو ألجأته الضرورة، لا هذا قادر على إتمام الصوم لكنه أفطر. ولأنه اختل هنا شرط من شروط الفطر في السفر عند مالك رحمه الله تعالى التي سبقت الإشارة إليها، فهو تطوع بالصوم في السفر، يعني لم يدركه الفجر وهو مسافر فأفطر فيه، لا هو تطوع بالصوم في السفر ثم أفطر، وكان بإمكانه أن يتم الصوم لكنه اختار الفطر. قال الأخرى ليس عليه قضاء، لأن القاعدة أن كل معنى جاز معه الفطر في رمضان فإنه يسقط معه القضاء في التطوع. مالك رحمه الله تعالى يعني أثرت عنه أقوال كما في المدونة، قال ومن أصبح صائما في السفر متطوعا فأصابه مرض ألجأه إلى الفطر فلا قضاء عليه، وإن أفطر متعمدا فعليه القضاء. ما أورده المصنف رحمه الله تعالى هنا عن المالكية هو كما سبقت الإشارة إليه منازع بما جاء في أحاديث جواز الفطر في السفر، سواء في رمضان أو في التطوع، وسواء كان قادرا على إتمام الصوم أو غير قادر، وسواء شرع في السفر قبل الفجر أو بعده، فالنصوص لا تقيد قيدا أو لا تدل على قيد من هذه القيود. ثم قال رحمه الله تعالى: فصل. الأيام التي لا يجوز صومها. طيب، هنا عبارة تم التنبيه عليها، وهي قال المصنف رحمه الله تعالى، كانت عندكم هذه النسخة: وعلى الناس الكف في بقية يومه. وعلى الناس الكف في بقية يومه، يعني هذا في صوم التطوع، فإذا كان الإنسان متطوعا ثم نسي فأكل أو شرب فإنه يكف عن الطعام بقية يومه. المالكية فرقوا بين النفل والفرض في هذه المسألة، ولعله تأتي معنا. ففي الفرض قالوا إنه يكف عن الأكل بقية يومه وسائر مبطلات الصوم، ولكنه يقضي هذا اليوم الذي أكل أو شرب فيه ناسيا. وحملوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن من أكل أو شرب ناسيا فإنما أطعمه الله وسقاه، قالوا هذا الحديث ويرفع عنه الإثم، ويرفع عنه أو يسقط عنه الكفارة، فإذا كان متعمدا فعليه الكفارة. الآن هو ناسي، سقطت عنه الكفارة ويمسك بقية يومه، لكنه يقضي هذا اليوم. لكن في النفل في التطوع قالوا يمسك بقية اليوم ولا قضاء عليه. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. الأيام التي لا يجوز صومها. قال رحمه الله تعالى: ولا يجوز صوم يوم الفطر ولا يوم النحر. طيب، كلمة لا يجوز هذه تستعمل عند العلماء بمعنى المنهي عنه، سواء كان نهي تحريم أو نهي تنزيه. ونص بعض الأصوليين أنها من مرادفات الحرام. طيب، قال رحمه الله: ولا يجوز صوم يوم الفطر ولا يوم النحر. وهذا فيه أحاديث صريحة الدلالة على هذا الحكم، منها ما في الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، يوم فطركم من صيامكم، واليوم الآخر تأكلون فيه من نسككم. وكذلك حديث أبي هريرة أن رسول الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين، يوم الأضحى ويوم الفطر. والنهي الأصل فيه التحريم، فالنهي يدل على التحريم. طيب، إذن صيام يوم الفطر ويوم الأضحى هذا محرم ولا يصح لمن صامه، ومن أقدم على صيامهما مع علمه بالنهي يكون عاصيا مخالفا للهدي النبوي. والله سبحانه وتعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فالنهي عن صيام هذين اليومين هو نهي عام، سواء في صوم الفرض كقضاء رمضان أو الكفارة أو النذر، ومن باب أولى إذا كان في الصيام تطوع. طيب، ومن نذر صيام هذين اليومين فإنه لا يوفي بنذره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يعصي الله فلا يعصيه أو فلا يعصيه. طيب، إذن قال: ولا يجوز صوم يوم الفطر ولا يوم النحر، ويكره صيام أيام التشريق إلا للمتمتع. ويكره صيام أيام التشريق إلا المتمتع. أيام التشريق هي 11 والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة. ودليل المنع من صيام هذه الأيام قول النبي صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب، وفي رواية وذكر لله. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث آخر عند النسائي: إن أيام التشريق أيام أكل وشرب ليست بأيام صيام. وعلى كل يعني هذه النصوص واضحة الدلالة، وهنا أقوال عن الأئمة في عدم جواز صيام هذين اليومين. قوله رحمه الله تعالى: إلا للمتمتع. إلا للمتمتع، التمتع هو أن يحرم الرجل بعمرة في أشهر الحج، وهذا يكون من أهل الآفاق يعني ليس من أهل مكة. ثم إذا قدم مكة وفرغ من عمرته وتحلل منها أنشأ الحج في عامه ذلك، طبعا قبل رجوعه إلى بلده وقبل خروجه إلى الميقات. فمن فعل ذلك كان متمتعا، وأوجب الله سبحانه وتعالى عليه ما استيسر من الهدي يذبحه ويعطيه للمساكين بمنى أو بمكة. فمن لم يجد صام 3 أيام يعني في الحج، و7 إذا رجع إلى بلده. الآية واضحة في ذلك: فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة. الآية. وكذلك جاء في البخاري من حديث عائشة وابن عمر رضي الله عنهما قال: لم يرخص في أيام التشريق أن يصم إلا لمن لم يجد الهدي. لذلك قال: ويكره صيام أيام التشريق إلا للمتمتع. إذن أيام التشريق 11، 12، 13 من شهر ذي الحجة. لكن في المذهب أنه يجوز صيام اليوم الثالث من أيام التشريق، اليوم الثالث من أيام التشريق اللي هو اليوم الرابع من يوم النحر، هذا يجوز صومه لمن نذره. خصوا هذه المسألة لمن نذره أو كان في صيام متتابع، يعني من كان عليه صيام متتابع يقطعه يوم النحر وأيام التشريق، لكن في اليوم الرابع يستأنف إكمال صومه المتتابع. طيب، وجه الفرق بين اليوم الثالث والأيام السابقة، قالوا هذا اليوم التعجيل يسقط رميه، فهو أضعف من اليومين السابقين، ولذلك أجازوا فيه صيام النذر ومن كان عليه صوم متتابع. ثم قال رحمه الله: ويكره صيام يوم الشك، ولا بأس بصومه تطوعا على غير الشك. طيب، يكره صيام يوم الشك. يوم الشك هو صبيحة ليلة 30 من شعبان. دليل النهي حديث عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه أنه قال: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم. وهذه تدل على النهي. طيب، هذا النهي ذكر العلماء، هذا النهي هو محمول على من أراد صيامه احتياطا من رمضان، يعني قال يوم الشك لعله يكون رمضان من الغد فهو يصومه من باب الاحتياط، وهذا منهي عنه. جاء في الاستذكار لابن عبد البر رحمه الله تعالى قال: باب صيام اليوم الذي يشك فيه. ذكر فيه مالك أنه سمع أهل العلم ينهون أن يصام اليوم الذي يشك فيه من شعبان إذا نوى به صيام رمضان، ويرون أن على من صامه على غير رؤية ثم جاء الثبت أنه من رمضان أن عليه قضاءه، ولا يرون بصيامه تطوعا بأسا. طيب سيأتي يعني الدليل على هذا الأمر، لأن الحديث حديث عمار بن ياسر فيه من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم، لكن قالوا من صامه تطوعا هذا لا بأس به، وحمل النهي على من صامه احتياطا من رمضان. قال مالك رحمه الله: وهذا الأمر عندنا، والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا. يعلق ابن عبد البر رحمه الله تعالى عن هذا القول، قال: هذا أعدل المذاهب في هذه المسألة إن شاء الله، وعليه جمهور العلماء، يعني أن النهي منصب على من أراد صيامه احتياطا، أما من صامه تطوعا فلا بأس. العلة في عدم الاعتداد بهذا اليوم في حق من صامه احتياطا هو عدم الجزم بالنية، يعني هذا لم يجمع النية على الصوم، على صوم رمضان. طيب، يؤيد هذا حديث النبي عليه الصلاة والسلام: لا تقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصومه. طيب، الحديث فيه فوائد تتعلق بالجانب الأصولي. الشاهد منه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام، عن أن يتقدم الإنسان رمضان بصوم يوم أو يومين، واستثنى من ذلك من كان على عادة من صومه، قال: إلا رجل كان يصوم صوما فليصومه. فأذن النبي صلى الله عليه وسلم في صيام هذا اليوم لمن كان على عادة دأب عليها. طيب، إذن نتوقف عند هذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، نسأله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وإلى أن نلقاكم في مجلس قادم بحول الله سبحانه وتعالى، سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.